قضيت عمر السنين أفرش طريقك بالورود وابني في قصور الأماني ما حد بيزور في الوجود قضيت عمر السنين أفرش طريقك بالورود وابني في قصور الأماني ما حد بيزور في الوجود عمري ما فكرت إنك يوم حتخليك للوعود عمري ما فكرت إنك يوم حتخليك للوعود لكني ما فاقد الأمل إن كنت حن ترجع تعود لكني ما فاقد الأمل يمكن تحني ترجع تعود كلاما في المقلب غريب ممزوج بيتا وما بيخلو منه رقة وخجل خلاني عايش في صراع ولي كمان ما قادر أصل خليك واضح يا جميل خليك واضح يا جميل خليك واضح يا جميل احكي لي عن كل الحصل قبل ما تروي الحكاية خليك منصف يا بنايا يمكن تكون وام ظنون ويمكن تكون ساكت وشايا العوادل داروا ليها يخدوا ليريتنا النهاية فكر احسن في مصيرك وفي هناك وفي هنايا بهجة أيام وربيعي مش طبيعي. جرحي مين غيرك بداوي؟ ومين سواك سواك يمسح دموعي؟ انت دنيا الريق قداتا، بيك كم كم ضوت شموعي. حبك الآثر غنايا، حبك الآثر غنايا، حبك الآثر غنايا بمشاكل في ضلوعي. قضيت عمر السنين أترش طريق السنور، وابني في الدور الأمان، ما حاش بيزول الوجود. ما قضيت عمر السنين أفرش طريقة الورود، وابني في الدور الأمان، ما حس بيزول الوجود. عمري ما فكرت إن في يوم حتخلص للوعود، عمري ما فكرت انك يوم حتخلف للوعود، لكني ما فاقد الامل ان تمتحن ترجع تعود، لكني ما فاقد الامل ان تمتحن ترجع تعود.